الذي إذا كنت مؤمن وحد الواحد أستغفر الله وأخاف منه واحد يوم القيامة حيطلبنا واحد واحد وعلى الصراط والميزان حيبقى الحكم للواحد على الصراط والميزان حيبقى الحكم للواحد والخلق ملهاش عدد والرزق من إلى واحد لان بتعشق كتير لكن القلب له واحد اسمه محمد ما فيش غيره ولا واحد طلبت منه الشفاعة في نجار واحد قال لي ما تخافش يابا مش حفوت ولا واحد اول ما اقول انا واتكلم ووحد الحي الاعلم واصلي على الهادي وسلم نبي عربي عليه السلام نبي عربي عليه السلام اسمعوا مني وخدوا بالكم القصة اللي هقولها لكم القصة دي قصة أخ لهم حكاية يا مستمعي الأب كان راجل عالم طول عمره ما بيحب الظالم سمى الكبير منهم قاسم أما الصغير سمى عصام الأب كان راجل عالم طول عمره ما بيحب الظالم سمى الكبير منهم قاسم سمى الكبير منهم قاسم أما الصغير سماه عصام والله القصة بتقول عن راجل عالم راجل ده خلف ولدين كبير قاسم والصغير عصام كمان راجل تقي وعالم بيحب أولاده وبناته زي بعضهم بيحب الاتنين وكان حبه لهم واحد ولا عمره فضل في يوم واحد على واحد بحب الاتنين وكان حبه لهم واحد ولا عمره فضل في يوم واحد على واحد لكن بقى اهجرى شاف حكمة الواحد قاسم لما كبر بدأ يعصابه أما عصام ويابه في طريق واحد قاسم لما كبر بدأ يعصابه أما عصام ويابه في طريق واحد الأب كان أب مساعد عالحلى المشي طوالي الأب كان أب مساعد على الحلى المشي طوالي أما قاسم ألوان ما ساب الحلى ومشى في حرام أما قاسم ألوان ما ساب الحلى ومشى في حرام يشرب كاسات ومع ست ليلاتي يسهر في البار يشرب كاسات ومع ست ليلاتي يسهر في البار ويقول لابوه هات لي فلوسها ابوه يقول له يا ابن حرام يا قاسم ربنا يهديك اسمع كلامنا نرضى عليك ماشي الحرام يا ابن حيأذيك ما اسمعش منهم اي كلام قاسم ربنا يهدي اسمع كلامنا نرضى عليك ماشي الحرام يا ابني حيأذيك ماشي الحرام يا ابني حيأذيك ما اسمعش منهم اي كلام واسمع ربي مسالي على الحلال ماشي طوالي قاسم قال وانا مالي ساب الحلال ومشي في حرام يشرب كاسات مع الستات، بلاقي يسهر في البراد يقول لابوه هات لي فلوسات، ابوه يقول له يا ابن حرام ابونا يهديك اسمع كلامنا نرضى عليك ماشي الحرام يا ابن هيأذيك ما اسمعش منهم اي كلام. اصلا يقول لي يابا اقول لك عازم وسائل عنك، قال له نعمل ايه يا ابني؟ قال له يا خساره العلم لما تقولوا للجاج تفضل تقولوا هو برايه مساك، يا خساره العلم لما تقولوا للجاج تفضل تقولوا هو برايه مساك، هي النصوحة بتنفع إلا للعاقل، أما اللي تنصحوا من الصبح للمغرب سيبوا للأيام، وهي اللي بتعدي للمايل طب سيبوا للأيام، وهي اللي بتعدي للمايل. ما عصام كان لأمه وأبوه مطع لهم زي ما أمره، وكانوا الاتنين بيحبوه، قالوا كفاية علينا عصام ففضلوه عن قاسم أخوه، اللي احترمهم احترموه واللي عصاهم بقى تركوه، وقالوا كفاية علينا عصام. أما عصام كان لهم وابوه مطع لهم زي ما أمروا، وكانوا الاتنين بيحبوه، وقالوا كفاية علينا عصام ففضلوا معا قاسم أخوه، اللي احترمهم احترموه واللي عصاهم بقى تركوه، وقالوا كفاية علينا عصام، ولما شافوا الملح يضيع الأرض والبيت ويقيع، ولما شافوا الملح يضيع الأرض والبيت ويقيع، ما قالوا قاسم ابننا فظيع هيضيع الأموال في حرام، كتبوا وصية وسجلوها ووضعوا ورسموها في وصية يا نبي اسم عصام. ولما شافوا الملح يضيع الأرض والبيت ويريع، ما قالوا قاسم ابننا فظيع هيضيع الأموال فحرا، كتبوا وصية وسجلوها ووضعوها ورسموها ففي وصية يا نبي اسم عصام. وصية وسجلوها ووضعوها ورسموها بوصية يا نبي اسم عصام. والله اتنين لما شافوا قاسم مشى في الحرام ومسائل عنهم وبيوعظوه، مسائل يا سادة اللي تحب الله، قالوا خلاص الولد هيبدأ يبيع في الأطيان، المال هيضيع الأرض والبيت وهي الريع، وقاسم فظيع هيضيع الأموال في حرام، كتبوا وصية وسجلوها باسم عصام. لكن قاسم فري قال ايه؟ عاش محمد يصلي عليه. قاسم لما دري العصام عقب قدامي، قاسم لما دري العصام عقب قدامي، وخلى ابويا ما يسأل مرة في كلامي، لازم انا اقفل واحقق احلامي، والما مال حيفضل لي انا لوحدي وحتحلى لي الدنيا وينسعي ايامي قاسم لما دري العصام عقب قدامي بخل ابويا ما يسأل مرة في كلامي لازم انا اقتله واحقق احلامي والمال حيفضل لي انا لوحدي وحتحلى لي الدنيا وحينسعي ايامي لماني وبقى انه يخون عملت ما معاه الموجود عمل امين لكن خايف اوعى تامن يوم خايف عمل امين لكن خايف اوعى تامن يوم خايف خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام عمل امين لكن خايف اوعى تامن يوم خايف خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام يلا بقى بينا سوية نمشي على شط المية يلا بقى بينا سوية نتفسح على شط المية نمشي نصلي العشوية يمكن ربنا يهديني يوما اوعى تامن يوم خايف خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام يلا بقى بينا سوية نمشي نصلي العشوية نتفسح على شط المية نتفسح على شط المية يلا بقى بينا يا هما اوعى تامن يوم خاين خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام اخده من ايده تعال يا اخويا علمني الصلاه قاسم اخذ اخوه عند شاطئ البحر وقال له تعالى نركب المركب ونتوكل على الله انا نروح فين قال له نمشي نتفسح في الميه وبعدها نصلي العشويه لكن بصيله عصام وقال له ايه ليه يا زمن يا ربي ليه يا زمن يا ربي زلتني من بدري سقتني كاس المرار كان ليه ما كان بدري شايفتني في الصغر وانا لسه لم ادري لمني وبقى انه يخون عمل تمام عائل موزون عمل امين لكن خايل اوعى تامن يوم خايل خلى عصام خالص امن قال له انت صبحت تمام ركبوا المركب يا رجال ومشي يوم الله يا حضه في البحر جوه شوفوا الانكار العصام لاقوم قاسم اوعى تخني وانا مسال اهو العصام لاقوم قاسم اوعى تخني وانا مسالم عايزك ترجعني سالم من تاني على بر السلام الموجة عليا يا اخويا رجعني لامي ولابويا الموجة عالية يا أخويا رجعني لأمي ولأبويا أنا قلبي ملهوف على أبويا يلا بقى رجعني أعوام يا اخويا رجعني لامي ولابويا انا قلبي ملهوف على ابويا يلا بقى رجعني اوام قاسم الغيظ اشتد عليك في البحر وقع اخوه بايديك قاسم الغيظ اشتد عليك في البحر وقع اخوه بايديك والمركب بعيدا عليك علشان ما يطولجش بايديك والبحر موجوع على عليك وساعتها كان داخل الظلام البحر وقع اخوه بايديه والمركب بعيده عليه علشان ما يطلقش بايديه والبحر موجوع عليه والبحر موجوع عليه وساعتها كان داخل الظلام ساعتها كان داخل الظلام عصام شاف الغيظ في عينين قاسم اخوه قال له ليه يا اخويا سيبني وحيد غلبان جاي عشان تصلي وتقضي فرض ربنا عاوز تعذبني قال له يا سلام تاخد الأطيان واسيبك يا عصام مش ممكن الغيظ اشتد عليه في البحر وقع اخوه بايديه والمركب بعيد عليه علشان ما يدخلهاش بايديه والبحر موجه عالي عليه وساعتها كان داخل الظلام دنيا ظلمت وعتمت وقاسم يعمل ايه قاسم في البحر وقع اخوه يا ناب ايديه ودغري سابوا ولا صعب شيان عليه قاسم في البحر وقع اخوه يا ناب ايديه ودغري سابوا ولا صعب شيان عليه عايزه يموت عشان يخلال وجه ابي خسارة يا ناس خسارة يا ناس خسارة يا ناس عالدم اللي بقى مية عالدم اللي بقى مية الأخ مين حيعوضه ولا فيهم يلاقيه يا خسارة يا ناس عالدم اللي بقى مية الأخ مين حيعوضه ولا في يوم يلاقيه الأخ مين حيعوضه ولا في يوم يلاقيه أخ ريب أخوه في البحر وده أنت راجع على البيت يا سادة لتحفظ الله ولما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام ولما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام مرجعش للبيت ثاني عصام مرجعش للبيت ثاني عصام لما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام مرجعش للبيت تاني عصام شوف اللي جرى يا ناس يا كرام. أما أبوه قال ما تقول يا ابني ما تقول لي راح فين أخوك يا ابني ما تقول يا قاسم ريحني اصبق معايا في الكلام ما تقول يا قاسم ريحني اصبق معايا في الكلام قال له ما تسألنيش عنه أنا طول حياتي بعيد عنه قال له ما تسألنيش عنه أنا طول حياتي بعيد عنه انت اللي زعلتني منه جددت بيني وبينه خصام. لما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام مرجعش للبيت تاني عصام شوفوا اللي جرى يا سادة يا كرام. أبوه قال له تعالى يا ابني ما تقول يا قاسم ريحني ما تقول لي راح فين أخوك يا ابني واصدق معايا في الكلام قال له ما تسألنيش عنه أنا طول حياتي بعيد عنه قال له ما تسألنيش عنه أنا طول حياتي بعيد عنه انت اللي زعلتني منه جددت بيني وبينه خصام. وصل قاسم عند ابوه قال له فين اخوك يا ولد ثلاث ايام ما شفناش عصام قال له ما تكلمنيش يا ابا تزعلتني منه جددت بينه وبين خصام ما عرفش عنه اي حاجه قال له اصدق معايا في الكلام قال له برضه ما عرفش عنه حاجه يا ابا بكى وقال له لا يا عصام حبيبي يا ولدي وحشني يا عصام ونظر لقاسم وقال له اسمع يا ولد إن شافوا أخوك في المركبة وياك ورجعت تاني يا قاسم ولا كان شافوا وياك إن شافوا أخوك في المركبة وياك رجعت تاني يا قاسم ولا كانش اخوك وياك وليه بتعمل يا ظالم وليه بتعمل يا ظالم بس كده في اخاك وانت بتغرق وما قالكش انا في عرض وسيبه يغرق وكان قلبك مبوش وياه. الاب والام قالوا له يا قاسم توكل على الله وريناش وشك تاني شوف مصلحتك يا غلبان. قاسم مش هيبكي ويقول انا بس ذنبي ايه وليه اطيع الشيطان واعمل بقى كده ليه واللي عملته ده ما اللي هيبقى قدامي وصبحت تايه ومش لاقي بر ارسى عليه صبحت تايه ومش لاقي بر ارسي عليه.